حبيبي فين انت فين يا نور العين انت فين حبيبي فين انت فين يا نور العين انت فين آه يا حبيبي يا ما بعدك زاد عذيبي آه يا حبيبي يا ما بعدك زاد عذيبي الليل طول وانا مشغول الليل طول وانا مشغول وافضل اقول حبيبي فين فين النعيم وياك يا بهجة قلبي وعيني فين النسيم وشذاك وعطفك يا روحي شذاك وعطفك يا روحي عليا طال البعاد داب الفؤاد طال البعاد داب الفؤاد يا ما بعدك زاد عذيبي آه يا حبيبي يا ما بعدك زاد عذيبي الليل طول وانا مشغول وافضل اقول حبيبي فين فين النخيل والنيل وأهلي وأوفخ الليالي والليل ما يحلاش إلا فأوطاني وطن الحبيب فيه الحبيب وطن الحبيب فيه الحبيب وطن الحبيب فيه الحبيب وطن الحبيب وطن الحبيب الحبيب وطن الحبيب الحبيب الحبيب وطن الحبيب فيه الحبيب وطن الحبيب فيه الحبيب وطن الحبيب فيه الحبيب وطن الحبيب.